من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، ثم قال له: اكتب. فدرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتحاء، فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا السحاب. قال: والمزن؟ قال: قلنا والمزن. قال: والعنان؟ قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكيف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك يخفى عليه لا وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقها الإمام أحمد في مسنده، منها حديث لعبادة بن الصامت وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود ورواه الترمذي أيضا حديث عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم. هذه أولية، إما أولية مطلقة وإما أولية باعتبار ما كان كتبه هذا القلم وما جرى بعد ذلك، فعلى ذلك العلماء بينهم خلاف ما هو أول مخلوق، وهذا لن يفيدنا شيء، لن يترتب عليه لنا شيء، إلا أننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله عز وجل القلم، وأول ما خلق الله عز وجل. ذكر العلماء أن الله عز وجل أول ما خلقه هذا القلم ولا العرش كان قبله، وجاء في حديث ذكرناه في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وكان عرشه على الماء، فقالوا: هذا العرش قبل كل شيء، كان موجودا العرش، كان عرشه على الماء. لكن هذا الحديث يصرح بأن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فهذا نص كأنه فيه أن العرش كان قبل ذلك فيه إشارة، وهذا الآخر فيه نص على ذلك، على أن القلم أول مخلوق أو أول ما خلق الله عز وجل من الأشياء. فقلنا إن العلماء يقولون إما أن يكون القلم قبل العرش، أو أن العرش كان قبل ذلك على ما في الحديث الأول، والقلم أول مخلوق بالنسبة لما كتبه القلم، ما يكون من مقادير العباد ومن خلق السماوات والأرض وغير ذلك. ولكن في النهاية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول، قلنا أنه أول، أما أنه سينبني عليه لنا عمل، هذا لن ينبني عليه عمل، لذلك لا يضيع في ذلك وقت كثير نحن نقول ما هو الأول إيه قبل إيه في الأشياء. الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، والله أعلم في ذلك. نرجع للحديث زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم، قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: اكتب. قال للقلم: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، يبقون في الساعة التي خلق فيها جرى فيها بعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى أمره لشيء يقول كن فيكون، كوني سماوات كانت سماوات، كوني أرضا كنت. علمه سبحانه أراد أن يكتب من علمه ما يكون إلى أن تقوم الساعة، فأمر القلم اكتب، فكتب القلم ما كان من علم الله عز وجل، من مقدور الله عز وجل ما سيكون إلى أن تقوم الساعة. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليرينا قدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى، في لحظة واحدة كتب القلم كل ما يكون إلى يوم القيامة. فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، علم كل شيء وأحصى كل شيء عددا وخلق كل شيء وكل شيء يكون على ما أراد الله سبحانه تبارك وتعالى. إما مقادير العباد قبل أن يخلقوا مكتوبة عند الله عز وجل، فلان يخلق في اليوم الفلاني، يموت في اليوم الفلاني، يمرض في اليوم الفلاني، يولد له في اليوم الفلاني، فلان يكون في قبره معذبا ولا منعما، هذا يصير إلى الجنة، هذا يصير إلى النار، كله مكتوب عند الله عز وجل. الذي أمرنا به لا أن نناقش في ذلك ولا أن نجادل فيه، إنما أمرنا أن نؤمن بذلك، هذا غيب. الغيب أمرنا أن نؤمن به كما قاله الله عز وجل وكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، صدقنا وآمنا الذي علينا أن نعمله، أن نعمله، لا أن نضيع وقتنا في المناقشة. ليه ربنا خلق الجنة؟ ليه ربنا خلق النار؟ ليه جعل هؤلاء في الجنة وليه جعل هؤلاء في النار؟ الله سبحانه وتبارك وتعالى نؤمن بعلمه ونؤمن بقدرته سبحانه ونؤمن بحكمته سبحانه، فهو العليم الحكيم القدير، والقضاء والقدر يجري على ذلك، على علم الله عز وجل وبقدرة الله سبحانه تبارك وتعالى وبحكمة الله سبحانه تبارك وتعالى. وقال لنا وما أتيت من العلم إلا قليلا، علمنا قليل، والحكمة يؤتيها من يشاء سبحانه تبارك وتعالى، مش كل العباد حكماء، قد يكون كل العباد أوتي كل منهم شيئا من العلم، كل إنسان أوتي شيء، هذا في علم الزراعة، هذا في علم العلوم، هذا في علم الطب، وهذا في علم الشريعة، وهذا في شيء من العلوم لكل إنسان، وكل ما أوتيناه في كل هذه العلوم قليل. فكيف يناقش الإنسان الجاهل الرب العليم سبحانه تبارك وتعالى؟ الله يعلم كل شيء، الرب القدير قدر كل شيء، والمخلوق ضعيف، قدرته قدرة الإنسان تليق بحقارته أنه حقير ضعيف. يناقش الله عز وجل في القدرة والإنسان لا قدرة له إلا على ما قدره الله عز وجل له، يناقش ربنا في الحكمة والعباد كلهم لم يؤتوا من الحكمة إلا الشيء الذي سمح الله عز وجل به وأذن للبعض من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فعلى ذلك الذي يناقش ربه سبحانه هذا عبد جاهل لم يؤت شيئا من الحكمة، عبد لم يعرف ضعفه وحقارته، يناقش ربنا سبحانه لما؟ فالله عز وجل سد عليه الطريق في ذلك، لما؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما تسأل ربنا ليه يا ربي فعلت، ملكش دعوة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن ناقش بعد ذلك استحق ما يزي عليه ربه سبحانه. في الدنيا يصير إلى الشك وإلى التحير والتخبط، هو أراد بنفسه ذلك، الله عز وجل لا تفكر في هذا الشيء، مش أمرك هذا الشيء، ما أتيت من العلم إلا قليلا، فأبى إلا أن يدخل في ذلك فحير نفسه فضيع عمره في ذلك، فأصيب بالغفلة بالحيرة بالإحباط، وفي النهاية إلى النار والعياذ بالله، ولا يضر الله شيئا، ولا يضر الله شيئا. يبقى قضاء الله يجري، رضيت أم أبيت فقضاء الله دار عليك. يبقى هنا نسلم لله عز وجل، نسلم له ما قال ونؤمن بما قال، رجاء ثوابه وخوفا من عقابه سبحانه تبارك وتعالى، رجاء جنته. الجنة لا تأتي إلا للمطيع، الذي يطيع الله عز وجل، الذي يسلم لله، لا الذي يناقش الله سبحانه وقد أقفل عليه هذا الباب وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في الحديث هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال للقلم اكتب، فجرى في تلك الساعة، في ساعة، في هذه الساعة التي قيل له اكتب كتب، أمر الله عز وجل أن يدري هذا القلم المخلوق بما شاء الله عز وجل من علمه، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة. قال فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أيضا من الأحاديث اللي جاءت وساقها الإمام أحمد وهو عند الترمذي بإسناد رجال ثقات غير أن فيه رجلا مجهولا، نسوقه للتنبيه على ضعف الحديث، عن العباس بن عبد المطلب قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ مرت سحابة يسأل ما هذا؟ فقالوا السحاب، قال والمزن، قالوا والمزن، قال والعنان، فسكتنا. هنا المراد به إيه؟ المراد به قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فإذا سألهم إيه هذا الشيء، سمي هذه إيه، فقد يعرف الإنسان للشيء مصطلحا أو مصطلحين، يعرف له من المعاني اللغوية معنى أو معني، لكن لن يحيط به علم، لن يحيط. فكأن المراد إن صح الحديث إن ما أوتيت من العلم إلا قليل. أنتم العرب أنتم تكلموا صفوا إيه هذا اللي تشايفينه؟ قالوا السحاب. سموا إيه كمان؟ سكتوا. قال لهم هذا المزن، والله المزن اسمها السحاب واسمها المزن. والعنان فسكتوا. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفونهم، بالإنسان لم يحط باللغة العربية علم اللغة العربية، فكيف يحيط بالله علما سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن المراد ذلك بيان أنكم إن عرفتم شيئا جهلتم أشياء، فسلموا للعليم الخبير سبحانه وتبارك وتعالى. قال فسكتنا. قال لهم بقى ما يريد أن يخبر به؟ قال تدرون كم بين السماء والأرض؟ بين السماء والأرض قد إيه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. بينهما مسيرة 500 سنة. يا ترى بأني سرعة؟ بأني سرعة ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة؟ يا ترى بسرعة الصوت 700 كيلو في الساعة، بسرعة الضوء 300,000 كيلو في الثانية، بسرعة أكثر من ذلك؟ الله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. هاتوا أسرع ما يكون عندكم، لن تصلوا إلى السماء. مهما أوتيتم من أشياء سريعة تصلون بها إلى شيء، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. سلطان الله سبحانه وتبارك وتعالى على خلقه. كان الجن يريدون أن يسترقوا السمع إلى السماء، فسمح الله سبحانه وتبارك وتعالى وتركهم، فكانوا يصعد بعضهم على بعضهم أسرع من الإنسان، أقدر منه وأسرع منه، يصلون إلى السماء، يركب بعضهم على بعض حتى يصل إلى السماء، يسترقون السمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على بعض هكذا، يعني واحد ركب الثاني ركب، يصلون إلى السماء ثم يسترقون، يتصنطون على السماء. والله يريد ذلك ليبتلي عباده ويختبرهم، فيسمعون خبر السماء. وإنا كنا نسترق السمع، الجن يقولون كنا، أنه كان الجن يسترقون السمع إلى السماء. فمن يستمع الآن يتبعه الله عز وجل بشهاب رصد، يتبعه بشهاب بقذيفة. يبقى هنا الجن كانوا يصلون، الله عز وجل يقدر من يشاء على ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فأنتم أيها الإنس هتحاولوا ذلك ولن تقدروا، كما رجمت الجن سترجمون ولا تقدرون أن تصلوا إلى السماء. إن استطعتوا افعلوا، هذا شيء. أما أن يقول وصلنا إلى القمر، وصلنا إلى القمر، هذا ليس السماء، هذا ليس السماء. السماء يقول لنا هنا إن بينها وبين الأرض 500 سنة، إذا عشت 500 سنة بأوصل لهذه السماء التي يذكر الله عز وجل. يقول لنا هنا في الحديث بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكيف أو كثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال. بيذكر ذلك كأن ملائكة على هذه الهيئة، هيئة الأوعال، والوعل التيس الجبلي، خروف الجبلي هذا الوعل، ثم بالوعل والأروى أو الأروي هذا الوعل، كأن ملائكة مخلوقة على هذه الهيئة. قال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، يعني إذا كان ما بين ركبة الخروف لغاية الأرض كما بين السماء والأرض، كيف يكون الحجم بتاعه قد إيه؟ قال لنا هنا في هذا الحديث والله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. يبقى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وذكرنا أن الإسناد بتاعه فيه ضعف. قال فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تبارك وتعالى فوق ذلك. القرآن أغنى عن ذلك وأخبرنا أن الله عز وجل قال آمنتم من في السماء، الله في السماء. أخبرنا الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش، فالله فوق عرشه. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكرسي والعرش، قال ما السماوات والأرض عند الكرسي إلا كحلقة في فلا. السماوات والأرض إذا جمعت كلها وقورنت بكرسي الله عز وجل، قال كحلقة في فلا. الكرسي إذا قورن بعرش الرحمن سبحانه، قال كحلقة في فلا. والغرض بيان عظمة ربنا سبحانه، ببيان عظمة مخلوقاته، مخلوقات عظيمة لا تحيط بها علما. إذا كان ما دون السماء لم نصل إلى أن نعد، نصل إلى عدد المجرات التي تحت السماء. كم مجرة؟ المجرة الواحدة تحتوي على فوق 200 مليار من النجوم، المجرة الواحدة، أو 400 مليار من النجوم. كل شوية يزودوا لنا في العدد بتاعها. في الماضي من 10 سنين فاتوا قالوا لنا عدد النجوم في مجرة تعدي 100 مليار نجمة. بعد كده قالوا لا دي أكثر من 200 مليار، بعد كده قال لا دي أكثر من 400 مليار. ويا ترى هيكون قد إيه بعد ذلك؟ يقول هذا في الجزء اللي إحنا المرئي من الكون، وعدد المجرات دي قد إيه تكون؟ يقول تعدي 100 مليار مجرة، وبعد كده يقول 200 مليار مجرة في الجزء المرئي من الكون. وبعدين يقولوا لما بنحدد آخر مسافة نقدر أن نراها، ما بنشوفهاش بعد كده لأنها بتبعد. الكون يتباعد، حجمه يزيد ويكبر. هذا الكون الذي لا ندري شيئا عنه، لا ندري شيئا عنه. إنسان يتفكر في هذا الكون يحار، كيف يتفكر في كرسي الله عز وجل، في عرش الله عز وجل، في الله نفسه سبحانه وتبارك وتعالى، الله العلي الكبير سبحانه وتبارك وتعالى. والغرض من الحديث إن صح هذا الحديث بيان أن الله الكبير سبحانه وأنه فوق كل شيء. وقد جاءت أحاديث أخرى وجاء القرآن يخبرنا بذلك، أن الله فوق عباده وهو القاهر فوق عباده سبحانه، وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعالي، وهو الذي في السماء سبحانه وتبارك وتعالى كما جاء في القرآن. من الأحاديث الصحيحة ما رواه الإمام أحمد وأيضا هو صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله عز وجل فسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أو تنفجر أنهار الجنة. الحديث صحيح البخاري قال: وفوقه عرش الرحمن، ونفس المعنى فوق ظرفية، فإذا لم تضف جاءت مبنية على الضم، فوقه وتحته وبعده وقبله وهكذا، فكأن يقول هنا فوقه يعني فوق ذلك، فوق ذلك عرش الرحمن، فوق عرش. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، رواه الإمام أحمد أيضا وراه غيرهما. فيقول: إذا سألتم الله عز وجل، لما تقعد تسأل اسأل ربك ما شئت، اسأل ربك ما شئت، ولكن اختر أعظم الأشياء، أعظم الأشياء. إذا قرنت بين الدنيا والآخرة، الآخرة أهم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، سأل الله عز وجل ما شئت من الدنيا، ولكن الآخرة اطمع فيما عند الله عز وجل. سألوه الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى الجنة، هذا الفردوس الأعلى من الجنة. قال: فإنه وسط الجنة، أوسط الأشياء دايما أجملها وأفضلها الوسط. قال هنا: إنه وسط الجنة وأعلى الجنة، يبقى وسط وأعلى، وفوق فوقه يعني عرش الرحمن سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا إثبات صفة من صفات الله عز وجل، العلو فوق كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ومنه من الفردوس الأعلى تفجر أنهار الجنة. تفجر إبه هنا المصدر لأنهار الجنة من الفردوس الأعلى. فإذا سألت ربك فسأله الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينعم علينا برفقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في مسند الإمام أحمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يدرك الشر ولم يعمل. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث يذكره صاحب ترتيب المسند فيما ورد في خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، يعني الجنة موجودة الآن، موجودة، خلقها الله عز وجل وأعدها لعباده الصالحين، والنار موجودة أعدها الله عز وجل للكفر والمجرمين. هذه موجودة، هذه مش لسه هتخلق الجنة ولا النار، لا موجودة، قد خلق الله عز وجل هذه وتلك. فهنا في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: دعي النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة غلام من الأنصار، الغلام الذي لم يبلغ الحلم، كأن هنا صبي، ولذلك تقول: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة. وإن كان غلام أيضا تطلق على المحتلم، وقد يطلق على الرجل غلام، لكن هنا السيدة عائشة تقصد أنه صبي صغير، صبي صغير، لما كان صبيا صغيرا تقول عصفور من عصافير الجنة هذا. تكلمت عن غيب، ايش عرف يكون اصله من اصل الجنه ولا يكون غير ذلك، فهذا الامر الى الله عز وجل، لا تتكلمي في الغيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشه رضي الله عنها ان لا تتكلمي عن شيء غيب عنك الا بدليل من كتاب او سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها، هي تقول عصفور طوبى له، يعني الجنه له، طوبى له الجنه له، عصفور من عصافير الجنة لم يدرك الشر ولم يعمل، يعني صغير ما بلغش الحنس فيكون في أهل الجنة لأنه لم يدرك أن يعمل شر ولم يعمل. قال أو غير ذلك، يعني ما تعوديش لسانك على التزكية لنفسك ولا لغيرك، أو غير ذلك. قال إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، علم الله عز وجل خلق للجنة أهلا، فهؤلاء في الجنة ولا يبالي. قبل ما يوجدوا في الدنيا الله عز وجل خلق العباد وعلم أن هؤلاء في الجنة وخلقهم لها، وعلم أن هؤلاء في النار وخلقهم وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلا، خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. يا ترى هذا الحديث معناه أن ممكن الأطفال يكونوا منهم في الجنة ومنهم في النار؟ هذا يحتمل، ولكن جاء حديث سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري يبين أن الأطفال كلهم في الجنة، كل الأطفال في الجنة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية أو حق رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحوله أطفال الناس، أولاد الناس، يعني الصغار الذين ماتوا صغار. قال أولاد الناس وما أدش أولاد المسلمين فقط، فأولاد الناس من لم يبلغ الحنس فهو مع إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا كان مع إبراهيم في الحياة البرزخية معناه أنه لا يكون في النار أبدا. فعلى ذلك هنا الحديث كأنه يعلم عائشة رضي الله عنها ما تزكيش حد، ما تعوديش نفسك على تزكية أحد من الناس، فالله عز وجل خلق الجنة أهلا وخلق النار أهلا. فإذا كانت هذه المرة قالت عن الصبي لعلها تقول بعد ذلك عن إنسان كبير طوبى له له الجنة، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أصلا، إن لا تزكي أحدا من الناس، إن هذا في الجنة وهذا في النار. الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يقينا ناره. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.